لهم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الشمس والقمر بحسبان. الله الله الله الله. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله الله. بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. ألا تطغوا في والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.

الذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها الله الله الله الله الله الله وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت